بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عثام قال: حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. باب ما يستحق من ما يستحب من العتاقة من العتاقة في الكسوف والآيات. الآيات هي معطوفة على الكسوف، وهي من عطف العام على الخاص، والكسوف هو من الآيات التي يخوف الله بها عباده، من الآيات التي يخوف الله بها عباده. وقد جاء في هذا الحديث عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة عند كسوف. نعم، في كسوف بالعتاقة الشمس، بالعتاقة عند كسوف الشمس. والحديث الثاني: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، يعني أنه عند هذه الآيات التي يخوف الله بعباده، يعني فإنه يستحب العتق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه يعني في هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره البخاري من طريقين: الطريق الأولى فيها التصريح بالرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قالت: أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطريقة الثانية قالت: كنا نؤمر. ويراد بهذا أن الصحابي إذا قال: كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين، يعني هذا الحديث الثاني أو الرواية الثانية تبين أن مثل هذه العبارة أو مثل هذا اللفظ من قبيل المرفوع، لأنه جاء في الحديث السابق الذي قبله أو الطريقة السابقة التي قبله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذن هذا يفهم منه أن ما جاء عن الصحابة: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نؤمر بكذا، أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له هو الله، الآمر له هو الله. والصحابة إذا قالوا: كنا نؤمر أو أمرنا أو نهينا، فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يبلغهم عن الله، فيما يبلغهم عن الله. لأن قوله: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، هو من السنة، والسنة وحي من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، يعني فالآمر هو الله والنهي هو الله. والذي جاء في هذا اللفظ إنما هو من السنة وليس من القرآن، فدل على أن مثل ذلك إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه إذا جاء مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أمر من الله، وإذا جاء يعني بكلام الصحابة وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يحمل على أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسعود موسى بن مسعود عن زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. وهذا هشام يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابنة عمه، يعني فهشام بن عروة زوجته فاطمة بنت المنذر, ويعني وهو يروي عنها في هذا الحديث. وفيه حديث كثيرة تأتي في الحديث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر, يعني أنه يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير, وهو عبد وهو عروة وهو هشام بن عروة بن الزبير. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال تابعه علي عن الدراوردي. علي بن المديني عن الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن هشام. نعم هشام بن عروة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. عن عثام ابن علي بن الوليد العامري. نعم وهذا يقول ابن حجر ليس له في البخاري إلا هذا الموضع, ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع. نعم. عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. هل هناك حكمة ظاهرة؟ يمكن الله أعلم من أجل يعني ما فيه من التخويف, وأن ذلك مما يدفع الله به البلاء ومن أسباب دفع البلاء التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. يقاس عليه وش؟ إنسان مثلا ابتلي ببلاء بمصيبة فقيل له تقرب إلى الله بعتق لعل الله أن يكشف عنك مصابك. معلوم أن الأعمال الصالحة يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل, وكون الإنسان يعني عندما يصيبه ضرر يتصدق يعني هذا شيء مطلوب, ولا شك أن الاعتاق هو يعني من أفضل الأعمال, لأن فيه تصدق بالإخراج من العبودية إلى الحرية. قال رحمه الله تعالى باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. ثم قال باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. إذا اعتق عبدا بين اثنين يعني أنهم شركاء فيه, اثنان شركاء فيه واعتق أحدهما, فإنه كما مر في الحديث فإنه يعني إن كان له مال فإنه يدفع لصاحبه أو لشريكه مقدار قسطه بحيث يقوم يعني بقيمة عدل يعني ليس فيها شطط وليس فيها يعني نقصان وإنما هو عدل وسط, فيعطي لصاحبه أو لشريكه حقه ثم يعتق عليه. وهذا من أجل أن الإسلام يعني فيه التشوف إلى العتق وأن العتق مطلوب, ولهذا جاء في كثير من الآيات والأحاديث تنصيص على اعتاق الرقبة في الكفارات, اعتاق الرقبة في الكفارات. وش الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق, يعني ثم إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق يعني يكون عتيقا, وإن كان غير موسر فقد مر في بعض الأحاديث أنه يستسعى العبد وأنه لا يشق عليه وإنما يقوم ويقال ابحث عن هذا المقدار من أجل أن يدفع من أجل أن يدفع للثاني الذي لم يعتق ثم يحصل له ثم يحصل العتق بذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من أعتق شركا له في عبد أو شخص له في عبد يعني له في شركاء فإنه يقوم عليه قيمة عدل وسط ثم يدفع لشركائه الآخرين يدفع لشركائه الذين لم يحصل منهم عتق يدفع لهم مقدار ما يقابل حصصهم من ذلك العبد ثم إنه يعتق بذلك وإن لم يكن له شيء وكذلك لم يعني يحصل استسعاء فإنه يعتق منهما عتق فيكون مبعضا يعني بعضه حر وبعضه رقيق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره قال حدثنا مسدد عن بشر بشر بن مفضل عن عبيد الله اختصره قال اختصر الحديث هذا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وهذا أيضا مثل الذي قبله وفيه أن يعني أنه مر في الحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق وهنا ذكره وذكر الشك أن هل هذا من الحديث أو أنه من كلام نافع الذي هو أحد رواة الحديث. ومعلوم أن أن أن أن أن أن مفهوم يعني ما تقدم أنه يعتق يعني إذا وجد عند الذي اعتق الشخص ما يعطى للغرماء ما يعطى للشركاء فإنه يعتق كله وإن لم يحصل ذلك فإنه يعتق منه الذي اعتقه هذا الشريك الذي اعتق والباقي يبقى على رقه فيكون مبعضا. ولا شك أنه جاء في بعض الأحاديث يعني التي مرت أنه فقد عتق ما عتق وأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الحديث كله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ناحية المعنى أنه لو لم ينص عليه فإن هذا هو الذي سيكون وليس هناك غيره يعني إن وجد ما يقوم به ويدفع قيمة للشركاء عتق كله وإلا فإن أولئك باقون على سهامهم وعتق منهما عتق وبقي منهما بقي. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن نافع عن علي بن عمر قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أحمد بن مقدام. نعم. عن الفضيل بن سليمان. نعم. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم. ورواه الليث بن سعد وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وابن إسحاق محمد بن إسحاق وجويرية بن أسماء ويحيى بن سعيد أنصاري. نعم. وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مختصرا. نعم. يقول السائل إذا أبى الشركاء هل لهم ذلك؟ لا ليس لهم ذلك, ليس لهم ذلك, لأنه لأن الأمر أضيف إلى الأول وهو أنه كان عنده قدرة يعني يفعل ذلك فإنه يعتق ولا يؤخذ رأي الشركاء في ذلك. نعم. يقول إذا اعتق العبد المالكان له وكان بالسوية فلمن الولاء؟ هل ينقسم الولاء؟ الولاء لهما ينقسم. نعم الولاء لهما. وفي حالة الاستسعاء؟ في حالة الاستسعاء هو الأول الذي هو الذي اعتق, لأن أولئك ما حصل منهم عتق. أقول ما حصل منهم عتق, لكن النصف الثاني كان بالشراء هو الذي دفع ماله بنفسه. لا, هذاك الاستسعاء اللي هو العبد راح يبحث ويعطي مساعدة, ويعطي مساعدة مثل قصة بريرة التي كانت طلبت المساعدة من عائشة وأهلها يعني أرادوا أن يكون لهم الولاء, فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق, وهي التي اعتقت. فإذا يعني استسعى وطلب من الناس مساعدات ويعني في عتقه فإن الولاء يكون للأول, يكون الأول الذي اعتق الذي حصل من عتق. وهذا يسأل إذا كانت أمة وقد اشترك فيها اثنان مثل الرجل تماما لا فرق بينها. سؤاله آخر. نعم. هل يسقط حق الاستمتاع من كليهما؟ الاستمتاع لا يكون إلا لواحد منهما, الاستمتاع لا يكون إلا لواحد منهما فلا يكون للاثنين وإنما يكون لواحد منهم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق شقيصا من عبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. ما قال بابه؟ إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. يعني المقصود بهذا أنه إذا كان له مال فهو كما مر في الأبواب السابقة يقوم عليه ويعني يدفع القيمة يعني للتخصص والشركاء لهم, وإذا كان ليس كذلك فإنه يستسعى العبد ولا يشق عليه على نحو الكتابة. يعني كما أن كما جاء في قصة بريرة أن أهلها كاتبوها على أواق تحضرها لهم في عدة سنوات, فطلبت من عائشة أنها تساعدها أنها تساعدها في فك رقبتها. وبعد ذلك أخبرت بأنها تريد أن تدفع كل الباقي عليها وأن الولاء لا وأن الولاء يكون لها. يعني معناه الاستسعاء أنه مثل المكاتب الذي يبحث أو اتفق معه أهله على أنه يحضر لهم شيء من المال ثم يعتق بذلك فقال إن الاستسعاء مثل الكتابة. فكما أن المكاتب يعني يبحث يعمل حتى يحصل أو يطلب من يساعده حتى يفك رقبته، فكذلك يعني الإنسان الذي الذي استسعي فإنه يكون مثل الكتابة تماما. فالمكاتب يبحث عن عمل أو يعمل ليحصل مال يفك رقبته فيه ويطلب المساعدة من غيره، وهذا يعني عمله أنه يطلب المساعدة من غيره ولا يلزم ولا يشق عليه، فإن فعل فيعني يعتق، وإن لم يفعل فقد عتق منه ما عتق وبقي ما بقي على الرق للآخرين. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء. نعم. عن يحيى بن آدم. نعم. عن جرير بن حازم. نعم. عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك. نعم. عن بشير بن نهيك. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. الإسناد. قال حدثنا مسدد. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. نعم. قال تابعه حجاج بن حجاج. نعم. وأبان ابن يزيد العطار وموسى بن خلف. نعم. عن قتادة. نعم. اختصره شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل امرئ ما نوى. ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. ثم قال بابه الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. الخطأ والنسيان في العداوة في العتاقة والطلاق ونحوه. يعني ولا عتاقة إلا لله. ولا عتاقة إلا لوجه الله. يعني أنه يبتغى به وجه الله وأنه يتقرب به إلى الله عز وجل. يعني هذا هو العتق الذي يعني يكون يحصل، ويكون ذلك عن قصد وعن نية. أما إذا يعني حدثت نفسه يعني بشيء ويعني فإن مجرد تحديث النفس لا يعني لا يعول عليه. وإذا حصل خطأ يعني من إنسان أو نسيان فإن الله عز وجل يعني لا يكلف به، وقد تجاوز الله عنه ذلك. والعتق إنما يكون بقصد ويكون بنية. نعم. قال إنما الأعمال بالنيات. نعم، بس في الأول الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. نعم. الخطأ والنسيان والعتاقة والطلاق يعني أنه يعني حصل منه يعني مثلا سبق لسان وما إلى ذلك، فإن هذا لا يؤثر لا في العتاقة ولا في الطلاق لأنه ما حصلت النية. ما يفرقون بين صريح الطلاق وكنايته فيقولون الصريح لا يلزم فيه النية؟ نعم، يعني يقولون هذا، لكن يعني لو إنسان سبق لسان يعني لا يعتبر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. نعم. الحمد لله. الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم هذه ما في خطأ هذا. أقول ما وجد في خطأ ولا وجد في نسيان. يعني لأنه قال هازلا يعني ويعني أنه تلفظ بذلك ليس على سبيل الخطأ وإنما على سبيل القصد ولكنه يعني على سبيل المزح وعلى سبيل يعني الممازحة وليس على سبيل الجد. وهذا غير قول الإنسان يتكلم بكلام يعني سبق لسان هو ما أراده. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. نعم ما لم تعمل أو تكلم لأن الذي يقع يعني في النفس هذا معفو عنه وإنما الذي يؤاخذ عليه الكلام يؤاخذ عليه الكلام لكن الشيء الذي في سبق لسان هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان ابن عيينة عن مسعر ابن كيلان عن قتادة عن زرارة بن أوفى نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري لأن أول حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أورده هنا يعني من أجل ما ذكره من النية وأن يعني وما يتعلق بها وهناك أورده في أوله للدلالة أو للاستدلال به على أن الأعمال إنما تنفع صاحبها إذا تقرب بها إلى الله عز وجل ونوى ذلك. ولهذا صدر البخاري رحمه الله هذا الحديث كتابه بهذا الحديث الذي فيه بيان أن الأعمال إنما هي بنياتها. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. حدثنا محمد بن كثير نعم. عن سفيان ثم يحيى بن سعيد سفيان نعم. هذا الإسناد الأول فيه الشيخ الحميدي يعني يروي عن سفيان يروي عن سفيان بن عيينة فيعني يعني شيخ في الإسناد الذي في أول الصحيح هو الحميدي يروي عن سفيان هو بن عيينة أما هنا والباقي محمد بن كثير العبدي يروي عن سفيان الثوري نعم. هنا محمد بن كثير العبدي يروي عن سفيان الثوري نفس الحديث إيه؟ نعم. إذن هذا إذن الالتقاء عند يحيى بن سعيد الأنصاري يعني يحيى بن سعيد الأنصاري كما ذكر الحافظ يقول إن هذا الحديث من غرائب الصحيح لأنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم كثر الآخذون ويعني صاروا الذين يرونه عن يحيى بن سعيد أمم كثيرة. وهذا الحديث يعني جاء من طريق يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلهم أخذوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو فرد يعني ليس يعني من غرائب الصحيح يعني من يحيى بن سعيد الأنصاري فما فوق وقبل يحيى بن سعيد الأنصاري اتسع وكثر الرواة الآخذون عنه. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. فأعتقته، ثم لم يقل فأعتقته لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. بابو إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. إذا قال الرجل لعبده هو حر لله ونوى العتق والإشهاد في العتق، يعني ما يتعلق بمثل هذه العبارة وما يتعلق بالإشهاد في العتق، وكل منهما جاء في الحديث، لأن أبا هريرة قال هو حر لوجه الله، وقال أشهدك على ذلك، أشهدك على أنه حر، يعني ففيه الإشهاد، والإشهاد ليس بلازم، ليس بلازم ولكنه مستحب، ولكن المهم أن يعترف هذا بأنه أعتق، فإنه يكفي ولو لم يحصل إشهاد، يكفي أنه حصوله على الحرية بتلفظ السيد بإعتاقه، وإن لم يشهد على ذلك. فلو قال له: أنت حر لله، ويعني يخاطب العبد ولم يشهد، فإنه يحصل عثم، يحصل عثم بذلك. الحديث قال عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. يعني أول ما جاء أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قدم إليه ومعه غلامه، ثم إنه تاه كل واحد منهما عن الآخر، ووصل أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وجلس معه وبايعه وأسلم وجلس، وإذا غلامه يقبل يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا غلامك قد أتاك. فقال: إنه حر لوجه الله، وأشهدك على ذلك، أشهدك على ذلك. ففيه التعبير بكونه يعني أعتقه لوجه الله، وكونه أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. الترجمة: إذا قال رجل لعبده هو لله، هو لله ونوى العتق، ونوى العتق، يعني هو يقول أنت حر. نعم. لا، إذا قال أنت حر هذا صريح، صريح ما في إشكال. وما يقال لوجه الله وأشهد على ذلك، لأن مع هذا إشهاد يعني. وإن لم يشهد؟ لا، يعني على حسبيته، إذا كان قصد يعني معنى آخر، إذا قصد معنى آخر، أما إذا أشهد خلاص هذا صريح. يعني الإشهاد في العتاقة واجب؟ لا، مو واجب، ليس بواجب أبدا. لو أن إنسان أعتق عبده وأقر بإعتاق عبده ولم يشهد، فإن ذلك كافي. لو قال لعبده أنت حر كفى وخرج بذلك. مثل مسألة الطلاق. لو إنسان قال لزوجتي أنت طالق فهي طالق ولا نحبسها. أنا قصدي أحسن الله إليك ترجمة البخاري إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى الإعتاق، أي لأنه كان يفهم من هذا أنه ليس مثل كلمة حر، لأن المثال أتى أو الحديث فيها صريح يعني أشهدك أنه حر. ما أدري هل فيه ألفاظ أخرى فيها التنصيص على هذا، وجاء يعني كم هذا الموضع الأول بعده في الأخير، لا سيأتي حديث آخر قال أشهدك أنه لله نفس القصة. إيش لفظه؟ سيأتي حديث لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. في مواضع أخرى بعد هذا الحديث هنا سيأتي في 4393. على كل هو يعني وجه الله هذه يعني تحتاج معها إلى نية، لأن الإنسان قد يقول لوجه الله وهو يريد أنه يسب له يعني يقدم في عمل ويقوم في هذا عمل، ولكنه يعني باق على حريته على عبوديته لأنها محتملة، يعني لوجه الله يعني أنه يعني يقوم بعمل لوجه الله بأن يخدم في مكان معين وهو باق على على على ملكه، أو أنه يعني يحتمل يكون حرا بذلك، فهذا محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن إذا قال حرا هذا واضح ولا يحتاج إلى نية إلا إذا كان أنه يعني سبق لسان. نعم. الموضع الأخير 4393 باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وأبق غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو لوجه الله. هو أقول هذا اللي فيه اللفظ الذي ليس معه كلمة حر، فكأنه يشير إلى أو يشير إلى هذه الرواية على طريقته، أحيانا يترجم بشيء ولا يكون محل الشاهد موجود فيما ساقه في الباب وإنما يكون في مكان آخر. وكلمة وجه الله يحتمل أنه أراد به العطف، ويحتمل أنه أراد به أن يسب له في مسجد أو في يعني في مكان معين يعني يقوم بخدمته وما يتعلق به، فلا يكون بذلك معتقا، وإنما يكون يعني محصورا عمله في الذي يملكه سيده في قربة وفي طاعة لله عز وجل وهي خدمة مسجد من المساجد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني عن محمد بن بشر الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي عن قيس بن أبي حازم الكوفي عن أبي هريرة قال رجاله كوفيون إلا الصحابي. هنا قال ومعه غلامه ضل كل واحد منهما عن صاحبه. يعني كل واحد يعني الغلام يريد سيده والسيد يريد عبده وكل منهما تاع عن الآخر. في الحديث الثاني قال وأبقى مني غلام لي في الطريق. أبقى يعني كأنها المقصود بها ليس معناها أنه شرد يعني، وإنما مثل ما قال في الروايات الأخرى أنه ضل يعني، ومعنى ذلك عبر عنه بهذا وعبر عنه بهذا. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة. نعم. قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وهو من كبار التابعين الذين أدركوا الكثير من الصحابة. ويقال إنه لم يروي عن أحد عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هو، يعني من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، اتفق له أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وذلك لتقدمه ولكونه أدرك القدامى من الصحابة. نعم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. قال حدثنا شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقبل معه بعبد ابن زمعة، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، فقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل واجبات العبد الكامل والذي أعتق نصفه واحدة أم بينهم اختلاف؟ هل واجبات العبد الكامل الذي لم يعتق منه شيء والمنصف الذي عتق بعضه هل واجبات واحدة عليهما أم يختلفان؟ لا أدري. يقول إذا قال السيد هو لله عن يقصد العبد ثم أنكر ذلك فهل يعتق العبد؟ إذا قال هو لله يعني وما قال إنه عتيق فهو محتمل كما قلنا في الحديث اللي مر لوجه الله. أما إذا قال هو حر لوجه الله وأنكر، فإن كان هناك يعني شهود يشهدون عليه بأنه قال ذلك فإنه يكون حرا، وإلا فإنه يعني باق على حريته، لأن ما حصل منه يعني ما حصل شهادة وما حصل منه اعتراف بأنه اعتقه بحيث يعني يكون عرف ذلك عنه. وأما لو أنه قال إنه أخبر أحد بأنه قال أنه حر لوجه الله فهؤلاء يعني شهود يعني يشهدون عليه. وأما إذا كان شيئا يعني قاله يعني ولم يعني يأتي فيه ذكر الحرية وإنما قاله هو لله مما يحتمل أن يكون مثل ما جاء في الحديث الأول الذي مر بوجه الله أن يكون يعني يحتاج إلى نية أو أن المقصود به يعني شيء آخر الذي هو لله يعني يخدم لله عز وجل في مكان معين وأنه لا يريد الحرية. الحاصل أنه إن اعترف يعني بالعتق فإنه يؤخذ على اعترافه، وإن وجد شهود يشهدون على اعترافه بالحرية فإنه يؤخذ بهذه الشهادة. يقول: هل يوجد الرق دون الجهاد في سبيل الله؟ الطريق الشرعي هو الجهاد في سبيل الله، الطريق الشرعي هو الجهاد في سبيل الله. وإذا وجد يعني شيء من الرق وهو لا يعرف يعني أصوله، فالأصل أنه يعتبر على اعتبار أنه قد يكون هذا شيء قديم، شيء قديم. وأما إذا عرف بأنه مسروق وأنه سرقه وأنه يعني هو حر ويعني تسلط عليه واعتبره عبدا، فإن هذا لا يكون عبدا صحيحا، ولا يكون من وإنما هو حر مظلوم، حر مظلوم اعتدي عليه. لكن إذا كان أشياء يعني لا يعرف أصلها وأنهم متناسلون فإنه يعتبر. من تمنى الحرام ولم يتكلم، تمناه في نفسه فقط، هل يأثم؟ إذا تمناه أو وقع في باله ويعني تركه لوجه الله، تمناه ثم إنه تركه لوجه الله، فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. أما إذا كان يتمنى الشيء وهو مصر عليه ومتابع له ومهتم به ومشغول البال به، فهذا هو الذي يعني يؤثر على صاحبه، كما جاء في الحديث الذي قال فيه إن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه، إن كل واحد منهما قال: هما في النار، القاتل مقتول في النار، قال: هذا القاتل فما مقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يقول: يا شيخ، عندنا في منطقتنا التي أعيش فيها الناس يزرعون شجرة الدخان، فهل عليهم، يقول ما حكم زراعتها، ثم بالتالي يقول: هل عليهم أن يخرجوا الزكاة؟ أولا هذا يعني شجرة خبيثة وغرسها محرم، وأخذ الدخان منها من هذه الشجرة محرم، وبيعه وشراؤه حرام. ومعلوم أن الزكاة إنما تكون فيما هو حلال ولا تكون فيما هو حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا خبيث من الخبائث، وهذا خبيث من الخبائث. فإذا يعني لا تجوز زراعته، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه، وكل ما يصدر من ذلك فهو كسب حرام. وإذا حصل ذلك فإنه لا زكاة فيه، لأن هذا محرم، هذا مال حرام، يعني لا يزكى. الزكاة تكون في الطيب فيما أحل الله، ولا تكون فيما حرم الله. يقول: هل يجوز للشخص أثناء عمرته أن يحمل معه رسالة يقرأ منها الأذكار الواردة مثل الدعاء أثناء رؤية الكعبة وغيرها؟ الأدعية إن كان الإنسان يحفظ يعني يدعو بما حفظ، وإن لم يدعو فله أن يكون معه كتاب فيه أشياء صحيحة لا إشكال فيها ولا محذور فيها ويقرأ منها، لا بأس بذلك. لكن ليس كل كتاب يقرأ، لأن بعض الكتب يعني يكون فيها خرافات ويكون فيها أمور منكرة، فلا يقرأ الإنسان إلا شيئا هو مطمئن إليه ومرتاح إليه. يقول: هل يجوز للغلام أي العبد أن يدفع أموالا لسيده بقصد العتق؟ لأنه ما فهم الاستسعاء. يعني أولا هو يعني عاتق بعضه، الذي في الاستسعاء عاتق بعضه، ويطلب منه أن يعني يحضر يعني هذه الأموال ويدفعها لسيده ما دام أنها قومت، وأنه إذا أتى بهذا المقدار فإنه يعني يعتق بذلك. نعم يدفعها لسيده أو يدفعها لهذا الذي يعتق ويدفع إليه، كل منهما صحيح. يقول ما هل يجوز تمني الموت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنوا الموت، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان يعني لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه لا تمنى الموت، يعني هو يمكن وقع في, في, في مصيبة أو في عذاب دنيوي قد يكون وراءه عذاب أخروي، والعذاب الأخروي يعني شديد، وليس العذاب الدنيوي بشيء يعني عند العذاب الأخروي. وهل إذا حصل منه ذلك يرتاح ويكون يعني إلى نعيم؟ الإنسان يسأل الله أن يحييه إذا كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له، وهذا هو الدعاء الجامع الذي فيه المصلحة يعني في الدنيا وفي الآخرة. يقول هل يجوز التفريق في المقابر بين الأحرار والعبيد؟ فعندنا يقولون أن بعض القبائل هؤلاء عبيد فلا يزوجونهم، وإذا ماتوا فلا يدفنونهم إلا في مقبرة خاصة بالعبيد. هذا غلط، المسلمون يدفنون يعني في مقابر المسلمين، ولا يميز العبيد عن الأحرار، ما دام أنهم مسلمين فإنهم يدفنون في مكان واحد، ويدفن في المقبرة من مات من الأحرار والعبيد، ولا يقول لهؤلاء مقبرة هؤلاء مقبرة، هذا من الأمور المحدثة التي ليس لها أساس في الدين. يقول أحسن الله إليك، ما حكم قضاء الرواتب القبلية إذا كان تركها بسبب تفريط وليس بسبب شغل أو نسيان؟ يعني كون الإنسان يعني تركها عمدا ثم طرأ له أنه يأتي بها فيفعل ذلك، لا بأس بذلك، لا يقال أنه إذا تركها عمدا لا يتداركها، بل يتداركها سواء يعني فاتت عليه وجاء والناس يصلون وذهب يعني لم يتمكن من الاتيان بها، أو أنه ما فعلها أو تعمد أنه ما يفعلها ولكن طرأ له بعد ذلك أن يقضيها، لا بأس بذلك لأن هذا خير. يقول هل يجوز للإنسان أن يقوم بعمرة عن والدته العجوز المريضة؟ الحي لا يحج عنه ويعتمر إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذا يحج عنه ويعتمر، وهذان يحج عنهما ويعتمر، أما غيرهما فلا يحج عنه ولا يعتمر. هل يجوز لأحد أن يعتق نصف عبده ولا يعتقه ولا يعتق الباقي، أم يلزم بإعتاقه كله؟ لا يلزم، يعني ما دام أنه ملزم للناس فكيف لا يلزم في حقه هو؟ هذا سؤال يقول لو أن امرأة حرة أرادت أن تجعل نفسها أمة لرجل فقالت أنا أمة لك، هل يقع هذا؟ لا أبدا، لا يقع ولا يصح. هل تعامل الخادمة مثل الأمة؟ يعني بالإحسان، أقول بالإحسان لا شك، يحسن إلى الإماء ويحسن إلى الخدم، ومعلوم أن الخدم يعني أحرار ولكنهم مستخدمون، وأما تلك فهي مملوكة ومنافعها يعني لمالكيها، وأما هذه التي فهي يعني طارئة ويعني استئجار لمدة معينة التي هي الخادمة وتخدم وتذهب، أما تلك فهي أمة يعني يبيعها الإنسان أو يهبها أو يعتقها أو ما إلى ذلك. يقول إذا كانت المرأة ليس لها محرم قط فكيف تسافر لصلة أرحامها؟ إذا كانت مرأة ليس لها محرم تريد تسافر لصلة الرحم، تتزوج ويصير لها محرم. يقول السائل أمي نصرانية وأرجو إسلامها، لكن أصابتها الحاجة بعد وفاة أبي وهي الآن تريد أن تبيع قطعة من أرضها للكنيسة، فما حكم الأكل من مالها علما بأنها إلى الآن تؤجر الأرض للكنيسة؟ الواجب عليك أن تحرص غاية الحرص على إخراجها من الظلمات إلى النور وهدايتها للصراط المستقيم، يعني عليك أن تجتهد غاية الاجتهاد من أجل إنقاذ أمك من هذا الهلاك ومن هذا الضياع ومن كونها تكون من أهل النار وتكون خالدة مخلدة في النار إلى غير نهاية. هذا هو أعظم بر يحصل من الابن يعني لوالده بأن يخرجه من الظلمات إلى النور، فأنت تحرص على هدايتها. مش السؤال هو يسأل عن إيش؟ يقول أنا لا، هي الآن عندها قطعة أرض بتعطيها للكنيسة، فبالتالي هل يجوز أن يأكل من مالها؟ كان السائل يقول هل يجوز أن أستخدم مال والدتي وهي لا زالت تؤجر؟ هل يجوز أستخدم مال الوالدة وهي تؤجر أرضها للكنيسة؟ مالها يعني جاء من خلال الإيجار أو البيع على كنيسة. إيش سأل نفس السؤال الأول. أمي، يقول أمي نصرانية وقد احتاجت بعد وفاة أبي فباعت قطعة الأرض لأجل إنشاء كنيسة، هل يجوز لي أن آكل من مالها؟ أولا هذا الذي حصل منها إذا قدرت على صرفها عنه والحيلولة دون ذلك الذي هي كونها تجعلها للكنيسة، فهذا هو الذي عليك أن تفعله. وإذا كنت مستغنيا عنها فيعني كل مما أغناك الله به، وإن كنت غير مستغن فأنت تشوف إذا كان عندها أشياء يعني سليمة وليس فيها محذور فأنت تأخذ يعني من ذلك الذي يكون عندها وفيه سلامة. يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، أشكلت علي مسألة الحر الذي سرق واستعبد. وش فيه؟ يقول ذكرت أنه لا يكون رقيقا. وش الإشكال؟ معلوم أن سلمان الفارسي أخذ عنوة وبيع لليهود على أنه عبد، ولما أسلم سعى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع المقدار الذي كاتب عليه ولم يقل لليهود إنه حر وإنما استعبد ظلما. كذلك يقول صهيب الرومي حيث سرق وهو صغير وسرى عليه حكم الرقة، بينوا لنا الأمر بارك يعني الله فيكم. أقول هذا يعني يكون من باب التخليص يعني وليس من قبيل يعني الشراء والعتق، وإنما هو من قبيل التخليص من هذا الـ من هذا الـ الـ البلاء الذي قد حصل والظلم الذي قد حصل. يقول امرأة حائض سوف تطهر بعد وصولها إلى مكة المكرمة، هل تحرم قبل أن تطهر من المدينة؟ إيش؟ امرأة حائض سوف تطهر بعد وصولها إلى مكة، هل تحرم قبل أن تطهر من المدينة أم تحرم بعد طهرها في مكة؟ لا، تحرم من المدينة وهي حائض، وإذا وصلت مكة تبقى في لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل الغسل من الحيض، وبعد ذلك تؤدي عمرتها، يعني فهي الحرام من المدينة ليس من مكة، ما دام أنها يعني تعرف أنها ستكون يعني ينتهي قبل يعني بعد وصولها فإنها تحرم وتبقى على إحرامها ولا تدخل مكة، تدخل الحرم المسجد إلا بعد طهرها، فتدخل وتطوف. كيف أقر الإسلام إذا كانت المرأة تعرف بأنها إذا وصلت مكة أنها ستخرج منها قبل انقطاع الحيض فإنها لا تحرم، وإن كانت تعرف أنه يمكنها أن تبقى بمكة يعني حتى تطهر وتطوف فتفعل، وإن كان سفرها محدد وأنها لا يمكن أن تتأخر عن السفر ويأتي ذلك وهي حائض فإنها تذهب إلى مكة بدون إحرام، تذهب إلى مكة بدون إحرام، يعني تذهب للعمرة بدون إحرام. يقول كيف أقر الإسلام العبودية؟ هل من العدل استعباد الإنسان للإنسان نعم الإسلام لا يأتي إلا بالعدل, ويعني كونهم يعني يؤخذون ويسترقون في الجهاد في سبيل الله هذا فيه إظهار الإسلام وقوته. ومع حصول الرق فإن الإسلام يعني يسعى إلى التخليص منه بالسبل المختلفة, والكفارات كثير منها يعني فيها عتق, الكفارات كثير منها فيها عتق, وكل هذا فيه أن هذا الذي حصل وفيه نكاية للكفار أن أن أن أن أنه يعني بعد ذلك جاء الإسلام بإفساح الطرق التي توصل إلى التخليص من هذا الرق. يقول حفظك الله, إذا عثر الإنسان على لقيط ثم رباه في بيته هل له حكم الولد من الميراث والاحتجاب؟ لا أبدا, ليس له حكم الميراث وليس له احتجاب إلا إذا كان صغيرا وأرضعوه, يعني فإنه يكون يعني بسبب الرضاعة يعني محرم وصير يعني منهم. أما إذا كان ما حصل إرضاع فإنه أجنبي, ولو أنهم أحسنوا إليه وربوه وقد أحسنوا إليه في ذلك, لكن ما يصير أنه يصير محرم لهم بمجرد أنهم ربوه, وإنما المحرمية تكون بالرضاع إذا كان في سن الرضاع في الحولين, إذا التقطوه في الحولين وأرضعوه فإنه يصير محرما بالرضاع. يقول, هل يجوز الامتحان بالأشخاص في هذا الزمان كالامتحان بالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؟ الامتحان ليس لأحد أن يمتحن الناس بأشخاص, وإنما على الإنسان يدعو الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر ويكون عونا لهم على كل ما يعود عليهم بالخير. وأما امتحان الناس بالأشخاص والكلام ماذا تقول في فلان وماذا تقول فلان فلا يفعل الإنسان ذلك. يقول, سألني بعض الناس من مصر أن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم, هل يجوز ذلك؟ الجواب, إذا كان قال لك أنك تبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم فأنت دله على العمل الصحيح وقل له أنت صلي وسلم على رسول الله وأنت في بلدك والملائكة تبلغ ذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني معناها أنه ليس السلام إنما يكون عند القبر, وليست الصلاة تنفع إلا إذا عند القبر, بل الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله في أي مكان. ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا تترددون عليه من أجل السلام, بل يعني في أي مكان صلوا وسلموا وصلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديثان صحيحان يدلان على هذا الأمر, وهو أن من يعني من يطلب منه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره يخبر بهذه السنة التي جاءت في هذين الحديثين, وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في أي مكان والملائكة تبلغه.